عد يا إماما للحديث براحة نعم الرجوع عد فالقلوب تعطشت لسماع صوتك والخشوع حدث حديث أئمة غرسوا المحبة في الضلوع فالقلب زاد ضياؤه وترقرقت منا الدموع رغم التألم سيدي لا يعرف الليث الخضوع عد يا إمام عد يا إمام راحة نعم فالقلوب لسماع صوتك والخشوع عد يا إماما للحديث براحة نعم الرجوع عد فالقلوب تعطشت لسماع صوتك والخشوع